بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تحصل مما تم بحثه بالأمس عند التعرض للإجابة الثانية على الإشكال المطروح. للتذكير قلنا أن الإجابة الأولى ألف متعددة عندنا، صح؟ الإجابة الثانية قلنا أنه قبل العناوين قلنا أن الشارع إذا أمر بطبيعة كلية ولم يأمر بكيفية خاصة، معنى ذلك التخيير للمكلف في كيفية الإتيان بتلك الطبيعة. والعناوين أحسنتم شيخ الشرطي، والعناوين تارة تكون أولية تارة تكون ثانوية. الثانوية في جنبة الحكم تغير الحكم، أما الثانوية في جنبة الموضوع لا تغير الحكم، وإنما الحكم يبقى على حاله، صح؟ نحو فتحصل من ذلك ثلاث نتائج. الأولى إن العنوان الثانوي تارة يطرأ على الحكم وتارة يطرأ على الموضوع، صحيح؟ ثانيا إن الذي يطرأ على الحكم ملاكه تغيير الحكم الأول والتصرف فيه، فجواز الأكل يصبح لا يجوز الأكل، صح؟ ليش؟ لقاعدة الأضرار. إذا كانت الأكل ضرر مثلا تغيير الحكم، هذا في جنبة الحكم. وأما الذي يطرأ على الموضوع له العنوان الثانوي فملاكه إبقاء الحكم الأول على حاله، استحباب تسريم العلماء مثلا، استحباب تكريم العلماء يبقى على حاله غاية ما هناك. إن الموضوع يختلف، القيام في ذهن العرف ليس من التكريم في عام 2000 أو في عام 1000 للهجرة، بينما في عام 1400 في المنطقة الفلانية القطيف مثلا هؤلاء العرف يعتبرون القيام نوع من أنواع التكريم، فيصبح التكريم مستحب في عام 1400 في القطيف، بينما التكريم لا يكون مستحبا في عام 1000 في سيهات مثلا. ليش؟ وجوه استحباب التكريم ما تغير، يستحب التكريم في عام 1000 ويستحب التكريم في عام 1400، غاية ما هناك أنه بهذا المصداق بهذا الفرد يكون تكريم، بهذا الفرد لا يكون تكريم، صحيح؟ ثالثا، إن تشريعات أي قانون عندما تشرع لا يراد لها الجمود واللا فاعلية. الأمر اللي طرحه الشيخ ابن حبيب قبل كم يوم وأشار إليه أيضا الشيخ عبد القادر، بل الغالب المبتغى من التشريع السماوي والقانوني أن يبقى مفعلا ويؤخذ به بحيث يتحقق مراد من هو في مقام التشريع. لاحظوا القضية هنا ليست القضية الشرعية فقط، تشريع سماوي وإن حتى التشريع القانوني. يعني في التشريع السماوي شيخنا شيخ حبيب مثلا طرح سوق قبل كم يوم شيخ القادر، في التشريع السماوي كذلك التشريع الوضعي قانوني، رجال القانون إذا وضعوا تشريع من التشريعات هل يريدون من هذا التشريع أن يبقى دائما ويطبق بمختلف الأنحاء، أم يريدون منه الجمود ولا فعل، أن يكون مفعل، يكون بمجال للتطبيق هنا وهنا وهنا وهنا، يعني يريدون منا أن يبقى طرح هذا ليبقى ضمن هذا الفرد لا غير، أم أنه ليبقى دائما يطبق في كل الأنحاء؟ الغالب رجال القانون ثلاثة تشريع التماوي، التشريعات التي يضعونها توضع حتى تكون قابلة للتفعيل، مو قابلة للجمود ولا فعالية. أحسنت. ولهذا يركزون على روح القانون، يقولون روح القانون هي هذه. ليش؟ حتى يخرجون عن خصوص النص، عن الجمود على خصوص الفضل المذكور في النص، ويستفيدون من العمومات التي تشكل روح القانون ليطبقوه هنا وهنا وهنا. ولو ما وسعهم يسوون تغييرات دستورية مثلا. أحسنتم. لكن هذا لا نفترضه في التشريع السماوي، نفترضه في التشريع القانوني، لأن الإنسان يبقى قاصر. ومعقول أن تكون هناك تبدلات وتجديدات مع الزمن في الدفاتير. وفي زمن التشريع يجوز في زمن التشريع، لكن بعد أن أقفل باب التشريع تكون هذه القوانين مو قوانين جامدة، وإنما قوانين مفعلة بالذات حيث أريد لهذه القوانين أن تكون مديرة للحياة، والحياة تتطور، لا بد أن تكون تلك القوانين قابلة للتطور، يعني من جهة السعة على أقل، أن تكون جامدة، أن تكون قابلة للتفاعل مع الحياة. طيب هو في الأصل من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، في الأصل، لأن الأئمة عليهم الصلاة والسلام يتكلمون على لسان رسول الله. طيب صب الشيخين بعد الرسول تطور هذه كانت ولكنه أوكل إلى الأهمة كيفية التطبيق ووقت التطبيق، كما في موضوع الخمس مثلا. يعني هو علم عندهم ولكن لم يطبقوا إلا شيء. طيب لكن هنا لاحظوا، القوانين أريد لها أن تكون قابلة للتفعيل، مو صحيح؟ ولكن هذا الباب لا ينبغي أن يكون واسعا، كل يزلي بدلوه فيه، لأنه إذا أصبح واسعا دخل في الدين ما ليس منه. لاحظوا، لكن العناوين الثانوية المتعلقة بالحكم يجب أن لا تأخذ مأخذا واسعا في التطبيق والتنفيذ، وإلا لعاد الثانوي أوليا والأولي ثانويا. شوفوا مشايخنا الشيخ سعيد، نحن نقول أن العنوان الثانوي له داخل صحيح، ها؟ العنوان الثانوي في جنبة الحكم يغير الحكم، العنوان الثانوي في جنبة الموضوع يغير الموضوع، معادل؟ لا يغير الحكم، وإنما في المهلك تتغير الموضوعات لا أكثر، ولكن يبقى الحكم لا حال، صح؟ لكن هذا الكلام لا يعني أن العنوان الثانوي دائما ينبغي أن يفرغ ويبقى دائما التمسك بالعنوان الثانوي، لأن هذا رايح ضيع الحكم الأولي. ها؟ فلا يجوز أن يكون هذا الأمر. ليش؟ لأن الحكم الأولي ما طرح إلا لمصلحة، وهذا رايح يفقد، رايح يضيع الغرض من تشريع الحكم الأولي. ولهذا قالوا أن الحكم الثانوي عادة يكون وقتيا ظرفيا لا دائميا، لأنه لو أصبح دائميا لأصبح الثانوي أوليا وأصبح الأولي ثانويا، وبالتالي كأنما لم يكن للحكم الأول من البداية مصلحة وغرام الحكم الأولي. ولهذا قالوا في هالمقام انه مو كل وقت واحد يجري يجرجر الاحكام الثانويه ويحاول يطبقها في المقام حتى لا يضيع الغرض الاساسي من تشريع الحكم الاولي، لان الاصل الحكم الاولي والحكم الثانوي. قال ولو فتح الباب واسعا للاستثناءات لتكاثر الامر لدرجة تصبح فيه العناوين الثانوية أحكاما أولية والأولية ثانوية. ليش؟ بسبب كثرة توخ الناس للاستثناء. عم شأن الناس دائما يبحثوا عن استثناء استثناء استثناء استثناء، صحيح؟ وقد يقال منهم إجابة ثانية شيخنا اليوم، لأن فيها كلام لازم نقراها حتى نقدر نشرحها. وقد يقال لأن المصلحة تقتضي اتباع الثانويات دائما، لكن ذلك غير تام، لأن المصلحة حقيقة هي في الحكم الأولي، ولهذا كنا وسرع والمصلحة الموجبة للحكم الثانوي ما هي إلا طارئة. ولو تم هذا الإشكال لاقتضى عدم وجود المصلحة في الأحكام الأولية وهو خلاف الحكمة. طيب نفس الكلام الذي ذكرنا، لو أصلح الثانوي أوليان كان غير خلاف الحكمة من تشريع الحكم الأولي. يعني لو الثاني ينبغي أن يصبح الثانوي أوليا منذ البداية من التشريع، ولا ليش يصبح الحكم الأولي إذا كان إذا تحول إذا طارت الغلبة للحكم الثانوي؟ هذا بالنسبة للحكم، هذا بالنسبة للعنوان الثانوي من جهة الحكم، وأما بالنسبة للعنوان الثانوي من جهة الموضوع. قال هذا بالنسبة للعناوين الطارئة على الحكم، أما العناوين الثانوية الطارئة على الموضوع فلا إشكال أن تصبح دائمة. خلص تصبح دائمة ليش؟ شيخنا في حي تصبح دائمة لأن الغرض لا ينقص فيها، لأن وجوب التعظيم أو حرمته الهد أو استحبابه التكريم للعلماء هذا ما تغير. في عام 1000 قلنا يستحب التكريم، في عام 1200 قلنا يستحب التكريم، في عام 1400 قلنا يستحب التكريم، وهكذا سنقول غاية ما هناك، انه هنا غير هنا، هنا غير يعني لا يتغير الحكم، صحيح؟ في جنبة الحكم ينقلب ويصبح في الحرام، اما هنا لا يستحب على حاله، غاية ما هناك انه هنا يكون ذلك فيه هنا يكون ذلك فيه، لا اصلا. يعني موضوع يتبدل، أما حكم لا يتبدل، فبالتالي لا إشكال أن يصبح العنوان الثانوي في جنبة الحكم دائميا. ليش؟ بمعنى في عام 1000 مو قلنا أن القيام لا يعد مصداق أو فرد من أفراد الاحترام؟ القيام لا يعد فرد من أفراد الاحترام، صحيح؟ ها؟ افترض انه صار في عام 1400، لا القيام يعد مصداق مصادق الاحترام، لا اشكال ان يبقى هذا دائما الى الابد، ان القيام مصداق مصادق الاحترام. يضر؟ لا يضر، ما دام هذا لم يؤثر على الحكم الاولي، بل هو صار معزز للحكم الاولي اصلا. لانه ما تبدل الحكم، استحباب التكريم هو على ما هو، ما تغير. هنا النتيجة تعمل للكلام الذي كان حول العناوين حول الإجابة الثانية. هنا إذن بعد ذلك وبناء على ما تم من أجوبة ومقدمات نصل إلى القول بأن الشعائر حتى لو انتقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي وأصبحت حقيقة شرعية فإننا لن نقع في المحاذير المشار إليها ثلاثا. تذكر المحاذير الخمسة التي ذكرناها بناء على الكلام الذي ذكرناه في الإجابة الأولى والإجابة الثانية، نصل إلى النتيجة أن المحاذير التي ذكرت في القول بوجود صلاحية الفقيه المتشرع في تطبيق عنوان الشعائر على الأمور المستحدثة لا يكون هناك غير. ليش؟ لأن استحداث الشعائر لن يكون بدعيا آنئذ، وذلك لأن أدلة قاعدة الشعائر ليست مقتصرة على اللسان الأول، صحيح، وإنما تشمل الألسنة الأخرى. وهي محتوية على محتوى عليه اللسان الأول باعتبار أنها تضمنت جنبتي الإعلاء والإعلام، فكلما كان الغرض منه الإعلام عن الدين وإعلاءه كلم فكلما كان الغرض منه الإعلام عن الدين وإعلاء كلمته يتجاوز المحذور، إذ أن الإعلام والإعلاء لم يقيد بوسيلة وخصوصية معينة. مثلا الإنذار، الآية المباركة جاءت في مشايخنا، ها؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، صح؟ كيف الإنذار شنو؟ قال فالإنذار في آية النفر لم يقيد وسيلة قصر، الشارع نفسه جوز اتخاذ الأساليب والوسائل التي يتحقق بها الإنذار، وهكذا أمر بالنسبة لنشر النور وغيرها. لاحظوا الشارع قال لا نعظمه، كيف نعظم؟ ما عندنا أن يمكن للفقيه أن يقول هذا تعظيم هذا تعظيم هذا قدكم، المهم التعظيم لا يتبدل، صحيح؟ كذلك بالنسبة للإنذار، بالنسبة للإنذار ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ها؟ افترض الحكم يقول أنه من أنذر استحق 1000 ريال، فد واحد ترجم كتاب نقول هذا أنذر لولا لا، واحد فتح موقع على الإنترنت نقول أنذر لولا، واحد يطوف على البيوت يعلم الناس نقول أنذر لولا، واحد فتح قناة فضائية نقول أنذر لولا، كلهم نقول هؤلاء أنذروا ويستحقون ذلك الأجر والمكافأة. ليس لأن الشارع جوز لنا التخيير في كيفية تطبيق هذا الحكم الذي أعطوه الإنذار. شلون؟ شلون؟ أمره أمرنا. مثلا إلى هنا واضح، في أيضا تفاصيل في الإجابة يمكن لكم تراجعوها مشايخنا. نكتفي إلى هنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.